لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا ويتم

نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين